مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ وَلَئِن مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم صدق الله العظيم نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية فضل سي بشير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون إذ تصعدون ولا تلوون على تلوون حقق السكون اللام إذ تصعدون ولا تلوون على أحد على تلوون ولا تلوون إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول على شوف لما نقول ولا تلوون على شوف الحركة كيفاش وكأن النون أشرنا لها إلى متعد الآية إذ تصعدون ولا تلوون على أحد أحد وغنة مخرجها الخيش إذ تصعدون ولا تلوون على أحد أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد على أحد والرسول يدعوكم والرسوس رقص إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول ديو بين الكسرة مع الإدغام مع إبراز الغنة إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم والرسول إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. أخراكم أقسم مثلث. لما نقول هنا بعض الأحرف لابد احنا وصلناش تخليص الحروف زلنا قلنا لأن باش نبدو إن شاء الله لما نبلغ سورة النساء لكن حاجات تستوجب لابد باش نتكلم فيها كيف التفخيم والترقيق. والرسو بارك الله فيك قراءة طيبة لكن لابد أن تنتبه جيدا إلى خاصة الحركات اللي هي موضوعنا دائما كما نقولوا تلوون على أحد أحدو دو هي إزمة جي إي أحدو. شوف الفرق بين أحدو واختلست أخذت شيئا من الكسر وشيئا من الضم. بارك الله فيك استخرج الأحكام أي أقبل كل شيء الدال أي ثم مد بعد الدال ضمت الدال تصعدون ما نوه بارك الله فيك ما الطبيعي لأن الواو أي ساكن ومجالس له ما قبله أي وهو الضم ولم يتوقف أي علاش على سبب من همز أو سكون. بارك الله فيك لا شعر لك بارك الله فيك ولا تلوون زدك كيف وكذلك ما الطبيعي بارك الله فيك ما الطبيعي أحسنت واصل على على أحد على أحد أي دائما قلي تقرأ هكذا إذ تصعدون ولا تلوون على ثم يقولوا لا تلوون على تلوون ويأكلها هذه خطأ تلوون نقدر ما الطبيعي قلنا شنو هو هذا الطبيعي هو صاحب الطبيعة السليمة السليقة اللي هي يبرزها آليا أو نقول ألا شعوريا معناها مطبوعة فيه هذا هو شنو معناها شنية هو مادة الطبيعي يجمع أحد حروف الألة الثلاث أو المادة الثلاث الألف والواو والياء المجانس لهم نقول مجانس معنى ساكن الألف مجانس له ماذا الفتح أي فتح. الواو ضم أي والياء الكسر. الكسر مثل قال مثال للألف يقول مثال للواو قبله ضمة قيل مثال للياء بارك الله فيك على أحد و إدغام التنوين في الواو بارك الله فيك تنوين متتابع بعده حرف من حروف يؤمن اللي هي الإدغام بغنة قال ابن جزري وأدغما بغنة في يوم بارك الله فيك والرسول را مفخمة لأنها مفتوحة لأنها متحركة بالفتح أي بارك الله فيك تقرأ هكذا قل لي والرسول والرا ما نقول والرا والرا والرسول طيب إن شاء الله والرسول بالك على السين لأن تطغى عليه الراء تو نجيبوا الراء منين تخرج والراء يدانيه لظهر أدخل والراء تو مبين الحيز المولد لذاتها كيف يلتصق بثم القول بسقف الفم هنا ينتج عنه يسماها شبه اللكنة أو اللطخة لكنه قريب من أصول الثنايا لكنه أدخل إلى ظهرها قليل إن شاء الله مبينوه في المخارج مبين يسمى تحليل عروفي لابد من نجم نحلها اللي إذا كان بينا فيها المخارج والصفات إن شاء الله بارك الله فيك والرسول كيف والرسول والرسول هي فيها ما الطبيعي أحسن بارك الله فيك الواو ساكن هي ما ثماش بعده همز وإلا سكون مجانس له الضم أحسن ما الطبيعي مقدار ألف يقرأ هكذا والرسول ثم نقول والرسول يدعوك رسول هذا خطأ والرسول مقدار ألفين يدعوكم ثم داء ساكن دال ساكن يجب أن نعطي أيوة وهو من حروف القلقلة والشرط فيه أن يكون ساكن حروف القلقلة كم عددها خمسة قطب جد القاف والطاء والباء والجيم والدال إذا كانت هذه الأحرف ساكنة سكونا أصليا أو سكونا عرضيا لأجل وقت يدعوكم يقرأ هكذا يدعوكم في يدعوكم في الميم الحكم والإظهار الإظهار بارك الله فيك سكون أي بارك الله يقوله أي وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي وذلك لقرب مخرجهما. رد بالك الميم الساكنة قال لك رد بالك منها عند الواو والفاء كما قلنا وذلك لقرب. دعوكم في ما الطبيعي. أحسن بارك الله فيك. هو الحقيقة هنا في أخراكم باش نبينوا هو صحيح نقولوا مد جائز منفصل نحن بيناها سابق منفصل. إذا كان أحد الحروف العلة الثلاثة أو المد الثلاثة أو أي معناها في آخر الكلمة والسبب هو الهمس في أول الكلمة التي تليها حكمها ماذا سنبينها إن شاء الله بعد قليل. نقول المد الجائز المنفصل دائما يكون الشرط. ما هو نقول الشرط يعني أحد الحروف المد أو العلة الثلاثة إما ألف أو واو أو ياء والسبب هو الهمس أو السكون. أنا والحالة السبب هو جانا الهمس يكون ديما الشرط في آخر الكلمة والسبب في أول الكلمة التي تليها. مثل إنا أعطينا إنا عن الألف همزة قل يا أيها كذلك وفي أنفسكم قو أنفسكم هكذا معنى هذا حكمه فيه له الوجعان توم بين مراتب المد لكن نقولوا مدوه اللي قالون في وجهه الأول المقدم أداء هو مقدار ألف. ألف مقدار ألف بارك الله فيك. في أخراكم حكمها التفخيم الراء. لماذا؟ لأنها متحركة بالفتح. بارك الله فيك سي بشير ما قصتش ما شاء الله مستوعب أحكام. تفضل سي فوزي واصل. أعطف والرسول أعيد للراء والرسول يد ملاحظة عامة الراء كيف نقوله والراء هي والنون من طرفه من طرف تحت تجعله إيه جعله تحت المرجل دامي قليلا والراء هنا لابد هنا قوله والراء يدانيه لظهر أدخله أي أدخل إلى ظهر أي قليلا إيش نقوله إذا كان نقوله الخلايا العصبية والعضلية هذه بإيجاز السادة المستمعين والمستمعات دون بين النقطة لأن ينتج عن ذلك اللثقة ولك ثم يقول أرى شنو انتج عليه هو لابد نقوله أرى والراء شديدة التكرار أي شديدة التكرار والانحراف. شنو هو التكرار خاصة في المشدد يعني المضاعف وإذا كانت ساكنة ردمان منها لابد نقول أرى إذا كان يزم طرف لسان بينه وبين أصول الثنايا معناها ما يقارب أرى يكاد يلامسها هذه مخرج الراء مع سرعة الانتقال إلى ما بعدها خاصة إذا كانت مفخمة. نقول ثم الكثير يقول أرى يجعل طرف اللسان ينثني عن نفسه كأنه يقارب سقف الفم هذه تنتج عن ذلك اللكنة وهذا عند الكثير قل الرحمن الراء هذا خطأ الراء سموها مثل عند بعض أهل الاختصاص وكان مصطلح عام. هي بالحقيقة لما عملت الدراسات استنبطت بعض الأحكام في باب التحليل والتعليل قلت الراء المشدة والراء الساكنة وقلنا هي دائما ما إنسان ينتبهش يكون مآده يقع فيها التكرار وهي صفة غير محبذة فيها. الراء إذا كان دوب ما تلتصق بالحيز المولد لذاتها تلتصق التصاقا خفيفا مع سرعة الانتقال للحرف الموالي باش الإنسان يكون يقي نفسه من التكرار. هذه الثورة إن شاء الله معناها تقريب الصلاة عام هو الحقيقة أما التقريب للأذهان أو نسيها شكوما يعرف شكوما يقول وقال بل شكول الرحمن مو يشددها الرا ونحبس نفسها الرا لا منتجمش الرا لابد باش ترد بالك عن نفس تحبسه قليلا ثم يلتصق يعني طرف اللسان بالحيز المولد له طبعا يعني في ذات المخرج ثم تنتقل مباشرة إلى الحرف الموال له. لكل حال بارك الله فيك بإيجاز لكن العالي يقوله طول علينا هذه ما زالت في باب التحليل طول كثير نسمع فيه نقول الرحمن الراء لأنه مش من مخرجه إذا كان خلقي من ربي اللغة أما إذا كان عنده المقدرة باش يخرج فهمت يا سيدي هاي ترى سمعت والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. هنا دائما حينما نقول ولا ما أصاب أريد كيفاش الحركة هي أصابكم. حركة الفتح حركة تصاعدية فوقية إلى أعلى ولا ما أصاب لما نقول ولا ما أصاب كأن أشرنا إلى ضم الشفتين وضم الشفتين لا يكون إلا في المضمون لذا هذه انتبه منها وكذلك خاصة في المفتوح خاصة في حروف التفخيم بارك الله فيك لأننا يعني نقصد بذلك تفخيم الحرف إذا بنا ننحاز بارك الله فيك ولما نقول غما غا وهي آ إذا كان حلاها آليا نقول غا ما هيش غا غمّن غا غمّن بغا أي سي حاتم استخرج الحكم ميم الساكنة من قوله ومن لفظ فأثابكم عند غين غمّن ما حكم الميم هنا سيدي إظهار في الميم سيدي أحسنت بارك الله فيك كما نعلم أن الميم الساكنة ثلاثة أحكام الإدغام بغنة في مثيلتها ثانيا الإخفاء مع الغنة عند حرف الباء والحكم الثالث هو الأخير الإظهار عند باقي حروف الهجاء والغين كما نعلم أنها من باقي قيد حروف الهجاء بارك الله فيك إخواني أخواتي ننتقل على بركة الله تعالى إلى قراءة سورة الفاتحة كما نعلم لا ننسى أباءنا وأمهاتنا نعزوهم برشا في الحقيقة نحن ممكن بعض الحصص ما نأتي على سورة الفاتحة ما نرجع لها إن شاء الله ونبين أوجه الخطأ التي تقع فيها نبدأ على بركة الله تعالى في لفظ الحمد دائما أبدا لأن كما نعلم أن سورة الفاتحة هي الركن الأساسي أركان الدين والصلاة ردبان الصلاة بدون الفاتحة معناها باطلة عند الجمهور ما لا رد بان يقع الخطأ في لفظ الحمد من أوجه أولا عدم تحقيق همزة الوصل عند الابتداء وكما نعلم أن همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج في وسط الكلام وأوتي بها للتوصل بالنطق بالساكن تو الكثير يقول الله أكبر الحمد لله ويحذف همزة الوصل أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويسكت ويقول الحمد لله هذا خطأ لأن همزة الوصل عند الابتداء مثلها مثل همزة القطع تمام كما نعلم الصواب هو حينما نقول الله أكبر ونسكت نقول الحمد نخرج الحمد الحمد أي وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد أما إذا وصلناها بما بعدها أو بما قبلها نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أو نقول الله أكبر الحمد أما إذا وقفنا فلا بد أن نحقق همزة الوصل أي الصواب هو الحمد كما الكثير يقول الحمد لله الحمد أين الهمزة فمن نقص أو زاد حرفا في كتاب الله أثم وخاصة إذا كان في الصلاة تبطل رد بالك إذا خاصة إذا تغير اللفظ والمعنى الصواب هو الحمد ويقع الخطأ في اللام من أوجه قلقلة اللام كثير يقول الحمد لله هذا خطأ الصواب هو الحمد بتحقيق السكون ويقع الخطأ في الحاء من أوجه إما المبالغة في تفخيمه أو المبالغة في ترقيقه يقول الحمد لله حاء ويقول الحمد لله الحمد لله الحاء الصواب هو الحاء الحاء الحاء نعيد السادة المستمعين والمستمعات اسمعوني جيدا قلنا الطاقات تتفاوت أما اللي عنده طاقة وما شاء الله عليه لابد من الأحكام واللي هو الطاقة متاعه باش مطالب

وهم يعلمون. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. في هذا القدر كفاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.